حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ لا بأس بذلك، فإذا علم الإنسان محتاجين في بلد آخر أكثر حاجة جاز له أن ينقل زكاة ماله إليهم، فقد كانت تنقل زكوات الأموال في عهد النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من أطراف جزيرة العرب إلى المدينة، ولا حرج في ذلك. ولو أن ذلك ممنوعا لنبه إليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد مع وجود من هم أحوج إليها ممن تنقل إليهم. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.